نرجو بأن الأحيان التي يكون للمرأة المطلقة استثناء النفقة أو السكن وحده أو النفقة وحدها والنفقة التي تبقي عنها زوجها واجبة وكذلك استثناء أنها تستثمر طلبة رفيعة رائدة وظيفية وإذا كانت المرأة على صلاة وأهلها على صلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.